وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته هو سبب كل خير، وهو المانع من كل شر، لأن من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه ولم يعصه، ومن لم يعرف الله لم يحبه ولم يطعه إذا أمره وعصاه إذا نهاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع بذرة الإيمان في قلوب أصحابه حتى أنبتت شجرة طيبة، أخرجت زهرا طيبا وأثمرت ثمرا طيبا، فأخرج الله بها من طيب القلب وصالح العمل ما قرت به عيون الصحابة رضوان الله عليه، وقرت به عيون من جاورهم وعاملهم، وقرت به عيون ملائكة الله تبارك وتعالى الحفظة الكرام الكاتبين، والذين تكلموا في صفات الله تبارك وتعالى وفي ألفاظها كانوا أقساما ثلاثة، فمن حمل الألفاظ على المعاني التي تليق بها بما يليق بالله عز وجل فهم أهل الحق، الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لهذه الأوصاف ما يليق بها من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى، وهم أهل السنة وأهل الجماعة. وسموا بأهل السنة لأنهم حريصون على نشر السنة والتمسك بها، وسموا بأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. فمن لم يكن حريصا على السنة متمسكا بها ولم يكن مجتمعا مع أهل السنة عليها فليس من أهل السنة ولا الجماعة، وليس من أهل الحق ولا الفرقة الناجية. وأما القسم الثاني فأولئك الذين تكلموا في صفات الله تبارك وتعالى بما لا يليق بالله عز وجل، جعلوا لها معنى باطل من التشبيه وصاروا على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على مشابهة الله بخلقه؟ الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف من هذه النصوص، فيكون فهمهم باطلا. فهؤلاء هم القسم الثاني الذي جعلوا صفات الله تبارك وتعالى في ألفاظها معاني لا تليق بالله عز وجل. وأما القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى. ثم من أجل هذا المعنى الباطل أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعاني اللائقة بالله، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فإنهم قالوا أن هذه النصوص تشبه الخالق بالمخلوق فلا نقر بها ولا نعترف بها، ونقول أن هذه النصوص ليس لها مراد، فعطلوا الصفات عن معانيها، فقالوا الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وكان هذا تعطيلا عاما سواء في الأسماء أو في الصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. فهؤلاء هم المؤولة، أو هؤلاء هم المعطلة، ومذهب التأويل والتعطيل مذهب باطل من وجوه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص من حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مرادا له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان خلقه الله على وجه الأرض، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. فهؤلاء المؤولة المعطلة مذهبهم باطل، لأنه يقوم على تعطيل النصوص عن معانيه، ويدعون بذلك أن الله خاطبنا بما لا يحمل معنى. فإذا قرأ القارئ وجاء ربك والملك صفا صفا لا يحمل لهذا المجيء معنى، ويقولون أمروها لا تقفوا عندها، عطلوها عن معناها. هذا أمر باطل، لأن الله تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن عربيا على نبي عربي في بيئة عربية كانت تعلم أن لفظ المجيء يحمل معنى، ولكن كانوا يجعلون هذا المعنى مقارنا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله يجيء، لكن مجيء الله ليس كمجيئنا. فكما أن الناس يختلفون في مجيئهم وهم في نهاية الأمر مخلوقون، فكيف بمجيء الخالق والمخلوق؟ الوجه الثالث من وجوه بطلان مذهب المؤولة والمعطلة أن مذهبهم هذا صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه، وهذا قول على الله بغير علم، وهو محرم، بل هو من أكبر الكبائر. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله رب العالمين جعل القول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، فهو أكبر من الشرك بالله والكفر بالله. ونهى ربنا تبارك وتعالى المرأة أن يقف وأن يتكلم فيما لا يعلم. فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالذي يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم. وقال على الله عز وجل ما لا يعلم من وجهين: الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أن ظاهره يقتضي ذلك. الثاني أنه زعم أن المراد بكلام الله ورسوله كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. مثاله قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالكلام ظاهره إضافة اليد إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا يثبتون اليد، لأنهم لو أثبتوا اليد لقالوا أن الله يشبه خلقه، لأن الخلق والمرء له يد. فبذلك إذا قلنا لله يد فقد شابهنا الله بخلق، هكذا يقولون. فماذا يفعل؟ يصرف الكلام عن معنى، فيقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لما خلقت بقدرتي وإرادتي. فيصرف الكلام عن معنى. والله رب العالمين ذكر اليد، يريد بها اليد التي هي من صفاته لكن ليست كيد أحدنا. كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: النملة لها يد، والفرس له يد، والإنسان له يد، والفيل له يد. فهل يد النملة كيد الفرس كيد الفيل كيد الإنسان؟ إذا كانت هذه الجارحة الواحدة تختلف من مخلوق إلى مخلوق إذا أضيفت إليه، فإذا أضيفت لله تبارك وتعالى فينبغي أن تنزه يد الله عن مشابهة أيدي المخلوقين. هكذا فهم الصحابة، لكن هؤلاء صرفوا المعنى إلى ضده، فأنكروا ظاهر اللفظ وقالوا في اللفظ بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه صرف نصوص الصفات عن ظاهرها، مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمته. فيكون مذهبهم باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمته. في محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه جاء برجل من المصيصة، وجاء مكبلا في أغلاله، فوقف أمام الخليفة في ذلك الوقت فقال له ناظر ابن دؤاد في قوله بخلق القرآن. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، هو أقل من أن يناظر. فغضب ابن دؤاد وقال: بل ناظرني. فقال ابن دؤاد: هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ فسكت. قال: إما أن تقول علمه، وإما أن تقول لم يعلم. فقال: لا أقول لم يعلم. قال: إذن علمه. قال: نعم. قال: علمه وسكت عنه أم تكلم به؟ قال: سكت عنه. قال: يا لكع يا ابن لكع، أمر يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم أنت فيه؟ ثم أخذ يقرره، هل هذا الأمر تكلم فيه أبو بكر؟ قال لا. قال هل تكلم فيه عمر؟ قال لا. قال هل تكلم فيه عثمان؟ قال لا. قال هل تكلم فيه علي؟ قال لا. قال يا لكع يا ابن لكع، يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه الخلفاء الراشدون من بعده، ثم تأتي أنت وتتكلم به؟ يسعنا ما وسعهم ونسكت عما سكتوا عنه. الصحابة رضوان الله عليهم لم يتكلموا في هذه الصفات بهذه المعاني، بل أثبتوا في معانيها ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ، فأثبتوا لله اليد، وأثبتوا لله العين، وأثبتوا لله القدم، وأثبتوا لله الساق، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. فمذهب هؤلاء مذهب باطل، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ فسيقول لا. فيقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. فيقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله إلى خلقه؟ فسيقول لا. فيقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا معانيها بعقولهم؟ فيقول لا. يعني هل أراد الله تبارك وتعالى أن يوعر على الخلق الوصول إلى الحق؟ طبعا هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله تبارك وتعالى يريد لنا الهداية، لا يريد لنا الضلال، يريد لنا البيان، لا يريد لنا العماية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأشد الحرام القول في أسماء الله وصفاته بغير ما يليق بالله تبارك وتعالى. فهل أراد الله تبارك وتعالى من خلقه أن يقعوا في الشرك به أو في الكفر به أو في وصفه بما لا يليق به؟ فسيقول لا. فيقال لا باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال لا. هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول لا. ثم يقال لا: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. فيقال لا: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال لا: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال لا: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك الألفاظ وصرفها إلى معان تخالف ظاهر نصها بغير علم. يعني إذا كنت تثبت أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به، فهل يخبرنا الله تبارك وتعالى بما لا يليق به؟ وهل يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما لا يليق به؟ فإذا كان الله أعلم بنفسه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فينبغي أن تأخذ علمك عن الله وعن رسوله. أما أن تقحم نفسك في إخراج اللفظ عن ظاهره وتجادل عن ذلك، ولا يكون عندك الشجاعة والإقدام على أن تثبت لله ما أثبته لنفسك، ما هذا الضلال المبين؟ تجرأ على القول على الله بغير علم ويقول أنه على الحق المبين، هذا ضلال مبين. التجرؤ على الباطل ودفع الحق أمام الباطل ويكون عنده الإقدام والشجاعة على ذلك. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، فتثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على غير ما صرفتها إليه، فماذا تقول لربك تبارك وتعالى؟ أهل الباطل لهم علامات، من علامات أهل الباطل أنهم يتركون المحكم الواضح إلى المتشابه، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أهل الضلال يأتون في المتشابه، ينسى ما أثبته الله لنفسه من الجلال والكمال وعدم المشابهة والنهي عن ضرب الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقل الله مثل فلان، ولا تقل صفة الله كصفة كذا، لا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. ينسى ذلك كله ويقول: إذا أثبتنا اليد لله فقد شابهنا الله بخلقه. تثبت ولكن بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى. الوجه السادس من وجوه بطلان المؤولة والمعطلة أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فهم فروا من الكفر ففي الكفر وقع. يعني قالوا إذا أثبتنا الصفات على ظاهرها فقد شابهنا الله بخلقه. معلوم أن مشابهة الله بالخلق كفر، وهذا مقرر في الشريعة وفي آيات الله تبارك وتعالى. فقالوا إذن نعطل، فمن عطل فقد كفر. هكذا يقول علماؤنا عليهم الرحمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ليس هناك ما يفيد تشبيه الله بخلقه في آيات الصفات. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. يعني الذي يجعل ألفاظ الصفات على ظاهرها هذا من أبطل الباطل أن يقال عنه أنه مشبه، أو أن يقال إن هذا تشبيه، لأنه لابد من ضميمة تثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في بيان بطلان اللازم لبطلان الملزوم، قال: إن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله رب العالمين فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني حينما نطلق القول في الصفات فإن كل أحد له الخيار أن يفهم من الصفة ما يريد أو أن يؤول الصفة إلى ما يريد، وعندئذ تختلف العقيدة، فعقيدة هؤلاء في الله غير عقيدة هؤلاء في الله، لأن هؤلاء يجعلون للصفات معنى وهؤلاء يجعلون للصفات معنى، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يترك عباده هكذا. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا لما أنزله الله في كتابه، ولم يجعل ذلك موكولا إلى العقول يثبتون ما يشاءون وينكرون ما لا يشاءون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه، أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تبارك وتعالى وسموا ذلك تأويل. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. يعني الإقرار بكلام المؤولة والمعطلة يكون من لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا الباب أو لم يعلم هذا الباب، وجاء المؤولة والمعطلة فعلموا ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا ما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق أم باطل؟ باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما أنزل عليه من القرآن، وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأول أمر تكليفي في هذا الدين توحيد الله رب العالمين. كيف أكمل الدين ولم يبين للأمة كيف توحد الله رب العالمين؟ وتوحيد الله هو توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالآية تثبت أن باب الإيمان بأسماء الله وصفاته في توحيد الله رب العالمين قد كمل. فإذا ما كمل فلا يتكلم فيه بكلمة غير الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رابعا، من لوازم كلام هؤلاء أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات. وإنما المرجع في معرفة الله إلى العقول المضطربة الناقصة المتناقضة وما خالفها، فإنما سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. فإذا لازم كلام هؤلاء من أن النصوص لا تحمل على ظاهرها وإنما تؤول أو تعطل دفعا لمخافة تشبيه الله بخلقه، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن لا نرجع إلى كلام الله ولا كلام رسول الله ولا كلام الأئمة الذين تكلموا في التوحيد، لأن كلامهم هذا إما أنه تشبيه أو تكذيب، لأنهم إذا أثبتوا الصفة فقد أثبتوا المعنى، وإثبات الصفة يقتضي عند المؤولة والمعطلة التشبيه. إذن شبهوا الله بخلقه، وبذلك قالوا على الله ما لا يعلمون. فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة هؤلاء كانوا يقعون فيما جاءوا له لا يقررون ولا يثبتون، يعني لا يثبتون الكفر بل ينفونه وينهون عنه، فكأنهم دفعوا الناس إلى الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان. هذا لازم كلام هؤلاء. الوجه الخامس من لازم كلام هؤلاء أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله وجاء ربك يقال لا، لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نقول لا، لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. هؤلاء يلزم من كلامهم أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، فنقول ينزل ربنا، نقول لا، لا ينزل، ولكن تنزل رحمته، ونقول وجاء ربك، نقول لا، لا لم يأتي، وإنما جاءت ملائكة ربك، أو جاء أمر ربك، أو جاء وعد ربك، أو جاء وعيد ربك، هكذا، لأنهم إذا أثبتوا المجيء فقد أثبتوا التشبيه، وإذا أثبتوا التشبيه فقد أوقعوا الناس في الكفر، وهم يقولون نحن نريد أن نخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، وإثبات ظاهر اللفظ يؤدي إلى الكفر، فلا بد أن نؤول ظاهر اللفظ أو نحرفه من أجل ألا يقع الناس في الكفر. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بالله من الله؟ فنفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدتهم في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، فأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتوه كما هو ثابت بالدليل الشمعي. الأشاعرة والماتريدية هي فرق من الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة، والعجب أن يأتي بعض الجهال ويقول أن الأشاعرة والماتريدية هما وأهل السنة سواء، يعني يقول أن هذه الفرق الثلاث كلها على الجادة في أمر عقيدة الله رب العالمين، بل يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه تكلم في أبي الحسن الأشعري، ويقول أن الأشعري هو أعلم الناس بالله رب العالمين، وأن ابن تيمية إنما تكلم فيه ولم يقره علماء الأمة على ذلك، ضلال مبين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل منهم من يقول، وقد سطر كتابا كثرة تكفير من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام، يعني من قال عن ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فقد كفر، كتاب بكامل في هذا الباب، والأشاعرة يحتجون به ويطيرون به كل مطار. هؤلاء الذين جعلوا العقل حجة هم الأشاعرة يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، أما الباقي فلا نثبته. وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل العقل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقول ننفيه. ونحن أي أهل السنة نقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي، هذا الطريق الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل النقلي، أي بدليل القرآن والسنة. ونحن نقول ردا عليه: أولا، الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا، العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، وتناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانه، وإذا كانت متناقضة أو مضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان أم إلى عقل فلان؟ لا ندري. قال الإمام مالك رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: ناظرني. قال: إن ناظرتك وغلبتني. قال: تتبعني. قال: إن ناظرتك وغلبتك. قال: أتبع. قال: إن جاء رجل أجدل مني ومنك وناظرنا فغلبنا، قال: نتبع. قال: أكلما جادلنا مجادل اتبعناه؟ إذن لا يثبت لنا دين، لا يثبت لنا دين. كلما جاء رجل عنده طريقة في الجدل وعنده طريقة في المناظرة ويثبت بطريقته العقلية أمرا نتبع ونترك ما عندنا من الكتاب والسنة، هذا ضلال مبين. وكان من أصحاب المنهج العقلي رجل يسمى بالنظام. هذا الرجل يقولون كان إذا أراد أن يقنع خصمه بأمر أقنعه، حتى إنه كان يأتي إلى الأسطوانة في المسجد لا يزال بالرجل حتى يقر له أنها من ذهب. أسطوانة في المسجد من حجر أو من لبن أو من خشب، لا يزال به يجادله حتى يقر له أنها من ذهب بطريقة عقلية. فالمرء لا يعبد الله بالعقل، وإنما نعبد الله تبارك وتعالى بالشرع. وكما قال بعض علمائنا عليهم الرحمة: العقل كالدابة يحملك إلى الملك ولا يدخل معك عليه. يعني أنت إذا ركبت دابة أردت بها أن تصل إلى صاحب سلطة ورياسة، الدابة تقطع بك المفاوز وتريحك من وعفاء السفر، ولكن على باب الملك تترك دابتك وتدخل بذاتك. هل رأينا رجلا يدخل على من ذهب إليه بحماره أو بسيارته؟ وإنما يجعل ذلك على الباب. أنت من خلال العقل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى تعلم أن لهذا الخلق خالق. فالعقل يدلك على الله تبارك وتعالى خالقا ورازقا ومحيا ومميتا، لكن لا يدلك على أمره ونهيه، لا يدلك على جنته وناره، لا يدلك على وعده ووعيده. فالعقل يفيد المرء في النظر إلى الدلائل التي توصله إلى معرفة الله تبارك وتعالى، لكن هل بالعقل يصل المرء إلى معرفة أمر ربه ونهيه، إلى معرفة جنته وناره، إلى معرفة ما يحبه وما يبغضه، إلى معرفة ذاته وصفاته على الهيئة التي هو عليها سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتوصل به أو لا يتوصل إليه من خلال العقل، فإنما يتوصل إليه من خلال النقل. فهؤلاء نرد عليه أن الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه، أن العقول متناقضة لا يمكن الرجوع إليه، فإذا اختلفت العقول اختلف المعقول، وباختلاف المعقول تختلف العقائد. ثالثا، أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. يعني إذا كان العقل عند إعمال يخالف النقل، نقبل النقل أم العقل؟ نقبل النقل ونرد العقل. رابعا، أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب لا يمكن للعقول إدراك ذلك، فهب العقل لا يدل على ما نفيت من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، ولكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك، لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس. مثال ذلك، إذا قدرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآن، فهل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ الجواب لا، لأنه يمكن أن يصل المرء إلى مكة من طريق آخر. مثال آخر، لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فإذا أكل أحد الناس لحم الإبل فلا ينتقض وضوءه بذلك لأن الإجماع لا يدل عليه. نقول نقض الوضوء لم يثبت بالإجماع، ولكن ثبت بدليل آخر وهو السنة. فهذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. خامسا، بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيتم، وقولكم أن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية، فالرحمة هي إرادة الإحسان، أما أن يكون له رحمة فهذا لا يمكن. فنقول لهم أولا، إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ثانيا، بل قد دل عليها العقل، فنحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والولد والمال والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى، فعلى ماذا تدل هذه النعم؟ الجواب، تدل على الرحمة. إذن نثبت صفة الرحمة لله تعالى بالعقل. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة وكذلك السمع. ونقول أيضا هي صفات كما في موضعها، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص، فهي صفة كمال في موضع وصفة نقص في موضع. فإذا ما أضيفت لله تبارك وتعالى فهي صفة كمال. وإذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق من الرقة والضعف واللين، فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فكيف يكون له رحمة تخصه؟ ولذلك لو أن ملكا له سلطان قوي وله قدرة تامة قدم إليه رجل ضعيف فرحمه السلطان ورق له وعفى عنه، هل نقول أن هذه صفة نقص في هذا السلطان؟ الجواب لا، بل سنقول إنها صفة كمال ودليل على كمال سلطانه، حيث ينزل الأشياء منازلها بما يقتضيه حالها. فلهذا يقول المؤلف: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. ضرب المصنف مثالا فيما أثبتوه وفيما نفوه، قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. هؤلاء قالوا أن الأشياء تدل على الإرادة: الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وغير ذلك، هذا التنوع يدل على إرادة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أن أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا، وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة، وأراد أن تكون هذه سماء فصارت سماء. فأثبت الإرادة لله تبارك وتعالى من نظرهم إلى خلق الله، فقالوا أن الله أراد هذه الأشياء على ما هي عليه. ولكنهم في مسألة الإرادة قالوا أن العقل والسمع يدل عليه، أما السمع فمنه قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، هذا في إثباتهم للإرادة. أما في نفيهم للرحمة قالوا ننفي الرحمة لأنها تستلزم لين، تستلزم لين ورقة، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. وأول الأدلة السمعية التي تثبت الرحمة إلى الفعل أو إلى إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو الذي يريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، ووردت في الصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فيمكن إثباتها بالعقل. فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني هذه الدلائل التي لا تخفى على عامي أو صاحب علم أن الله تبارك وتعالى رحيم بخلقه في نعمه وفي دفع نقمه وفي جعل الأمور على الخلق بما يتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم، هذا كله يراه الناس جميعا ويعتقدونه. أما أن نقول أن الرحمة إنما هي تخصيص للإرادة، فنقول من الذي يفهم ذلك؟ وإن قلنا جدلا أن ذلك كائن لا يكون إلا لأحد الناس، والقرآن نزل للناس جميعا، بل أمر الناس جميعا أن يتدبروا القرآن، فإذا لم يكن في القرآن ما يدل الخلق على صفات الله تبارك وتعالى فهذا تقصير وهذا نقص، ولا يليق بالله في وحيه وفي كتابه أن يكون هذا هو الحال. وأما نفيها، أي نفي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثله، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تبارك وتعالى لا يدفع عن نفسه مضرة ولا يريد أن يحصل لنفسه منفعة، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم عبده منة منه وفضلا، والله منزه عما أثبتوه لله تبارك وتعالى. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل في سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. أهل التعطيل أول الأدلة السمعية التي تثبت الرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يرحم عبده أن يفعل بعبده أو يريد بعبده كذا، فسموا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإحسان. فنقول لهم: هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية أم لا؟ الجواب نعم، هي أدلة كثيرة، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وأحصيت كذلك صفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، وأيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت في صفة الفعل مثل قوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، وقوله: ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ الجواب لا. هل جاءت بالمصدر؟ الجواب لا. أما الرحمة فقد وردت باسم الفاعل مثل الرحمن الرحيم، ووردت بالصفة مثل قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت في الفعل مثل قوله تعالى: ويرحم من يشاء. فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة، وكذلك يمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى على العباد من كل وجه والنقم التي تصرف عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، فإن هذا التخصيص لا يظهر إلا لأفراد الناس. فلو سألت عاميا هل الله تعالى يريد لقال: نعم الله يريد. فلو قلت له: بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العلمية ومن الناحية العملية؟ لقال: مثلا أخبر بذلك القرآن. أما أن يذكر دليلا عقليا حسيا فلا يكاد يعرف. لكن لو سألت عاميا هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم. فلو قلت له: ما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة؟ فسيقول: الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، كل هذا وغيره يدل على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت الرحمة لله أبين وأجلى من دلالتها على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر لا فائدة من مناظرته، ولكن الإنسان غير المكابر لا بد أن يقر وأن يعترف بثبوت صفة الرحمة لله، وأن العقل دال على ذلك. ومن الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة اندفاع المصائب والنقم. فلو أن رجلا تعرض لحادث سيارة ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث، فسيقول: تعرضت لحادث عظيم ولكن من رحمة الله أنني سلمت ونجوت. فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت صفة الرحمة لله. وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة أو نحو ذلك، فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، فنقول أولا هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الجواب لا يلزم أن يكون الله عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع من ذلك. وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة، ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته. هذا القول هو قول على الله تبارك وتعالى بغير علم. يعني أن نصف الرحمة بأنها لين ورقة وأن الله تبارك وتعالى لا يجوز في حقه ذلك، نقول لا يلزم أن يكون الله عز وجل عند رحمته لينا رقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع من ذلك. يعني إذا رحم لا يلزم أن تكون الرحمة داعي إلى اللين والرقة، ولا يمنع أن تكون الرحمة من دواعي اللين والرقة. وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثلما يلزمكم في الرحمة، فالإرادة مي كما أن الرحمة مي. الله عز وجل لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر به عن نفسه، فما يلزمه في الرحمة لا يلزمه كذلك في الإرادة، ما يلزمه في الرحمة يلزمه كذلك في الإرادة. فإن أجابوا بأن هذه إرادة المخلوق أمكن جوابا مثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وقلنا الرحمة المستلزمة للنقص ولم نقل الرحمة المستلزمة للين والرقة، لأن اللين والرقة لا يلزم أن تكون من صفات النقص، بل إذا وضعت في موضعها فهي من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنع على الله عز وجل. ونقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، إن الرحمة المستلزمة للنقص وليكن كما زعمتم اللين والرقة هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية. والعجيب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم، يعني لم يرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلا الأشاعرة. ويقولون إن السلف لم يستطيعوا الرد على المعتزلة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، ومعلوم أن التفويض لا يجدي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المبتدع سيقول للمفوض أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليه. أنت رجل أمي لا تعرف من الكتاب إلا أماني. هذا الوصف لا يوصف به أهل الحق بأنهم مفوضة، بل أهل الحق يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.